أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم في يصلونها يوم الدين وما هم عنها